السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا، مجالس شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر وفي أيامه وفي لياليه، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن، اللهم آمين. أذكر نفسي وإياكم بارك الله فيكم، ونحن ولله الحمد جميعا في عبادة لربنا سبحانه وتعالى، في أداء لما افترضه الله علينا من العبادات، من عبادة الصيام ومن نافلة القيام وتلاوة القرآن. أذكر نفسي وإياكم بشيء من حقوق البشر حتى لا تهدر تلك الحقوق مع عباداتنا التي نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. أذكر نفسي وإياكم بأعظم حق من حقوق العباد علينا بعد حق ربنا سبحانه، ثم حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أذكر نفسي وإياكم بحق الوالدين، فلهما علينا كبير الحق بعد حق الله ورسوله، ولهما علينا عظيم الحق بعد حق الله ورسوله، فجدير بنا ونحن نتعبد ربنا سبحانه وتعالى أن نؤدي لأصحاب الحقوق حقوقهم، كما لا يخفى عليكم، فإن الحقوق مؤداة، إن لم تؤدى في الدنيا أديت في الآخرة، ولن تدخل الجنة نفس حتى تهذب، كما قال رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فإن نفسا لن تدخل الجنة حتى تنقى وحتى تهذب، كما أفاده حديث النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن حقوق العباد ستؤدى لزاما، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هكذا قال نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وذلك لأن الدين متعلق بالعباد. فأذكر نفسي وإياكم بأعظم حق للعباد علينا، ألا وهو حق والدينا علينا بارك الله فيكم. فالأوامر التي أمرنا فيها بعبادة الله اقترنت بالأمر بالإحسان إلى الوالدين، وهذا مما يدل على عظيم حقهما. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى أيضا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله فقال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فانظروا بارك الله فيكم كيف قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، ومحله إذا كان الجهاد نافلة. وكذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، جئت أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ألك والدان؟ قال: نعم. أحي أحدهما؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء الآخر يقول: يا رسول الله، إني جئت أطلب الأجر في الجهاد معك، وإني تركت أبواي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فهذا كله مما يدل على عظيم حق الوالدين بارك الله فيكم. وفي المقابل كذلك فإن العقوق كبيرة من أبشع الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: عقوق الوالدين. قال: الشرك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فجاء العقوق في مرتبة الجرائم بعد الشرك بالله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قولوا آمين. فقال الصحابة: آمين. وقال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ هذا الباب أو أضع هذا الباب. فجدير بنا أن نولي الآباء والأمهات وأصحاب الحقوق جميعا حقوقهم. فالدعاء الذي ندعو به في هذه الأيام وتلك الليالي المباركة لا يتقبل ونحن للوالدين من أهل العقوق، عياذا بالله من ذلك. فدعوة الوالد على ولده مستجابة، والعاق لوالديه تمنع دعوته من الإجابة، والبار بوالديه تجاب دعوته، كما لا يخفى عليكم. فنحن في هذه الأيام الطيبة المباركة ونحن ندعو ربنا سبحانه في سجودنا وفي قيامنا وفي الثلث الأخير من الليل وعند إفطارنا، وكذلك ونحن ندعوه ونحن صوم، جدير بنا بارك الله فيكم أن نسأل ربنا أن نؤدي لذوي الحقوق حقوقهم، التي منها وأعظمها حقوق الوالدين. أدلل على أن بر الوالدين من أسباب قبول الدعاء ومن أسباب الاستجابة بقصة لا تخفى عليكم، ألا وهي قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين دخلوا غارا فانطبقت على فم غارهم صخرة، فقال قائلهم: قد رأيتم ما وقع بكم، قد رأيتم ما حل بكم، ولن ينجيكم أحد إلا الله. فاذكروا وليذكر كل منكم عملا صالحا تقرب به إلى الله عز وجل، أعظم عمل تقرب به إلى الله مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى. فكان من أحدهم أنه قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق غبوقا إلا أتيتهما به، سقيتهما قبل زوجتي وقبل أولادي، أي أنه يذهب يلتمس اللبن، يحلب اللبن، وأنه يسقي أبويه الشيخين الكبيرين قبل نفسه وقبل الزوجة والأولاد. قال: وإنك تعلم يا ربي أني ذهبت أغبق غبوقا فنأبي البعد ونأبي الطلب، أي تأخرت فرجعت إلى أبوي ومعي اللبن، جئت أدخل عليهما فوجدتهما نياما كرهت يا رب أن أوقظهما، وكرهت يا رب أن يشرب أبنائي وأن تشرب زوجتي قبلهما، فوقفت على بابهما أكره أن أوقظهما، فلهما حق في الراحة. فلا تزعج أيها الأخ أبويك بهمومك ومشاكلك، لا تزعجهما بهمومك ومشاكلك، بل أخبرهما بكل جميل، وأخفي عليهما كل ما يضايقهما وكل ما يؤذيهما. قال: فوقفت على بابهما أكره أن أوقظهما، أكره أن أوقظهما، وأكره أن يشرب أولادي قبلهما، فوقفت على بابهما حتى طلع علي الفجر، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم شيئا مما هم فيه حتى رأوا نورا وضوءا بعد أن كان الأمر معتما مظلما إلى أن دعا أخواه الآخران بدعوتيهما ففرج الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فاستفيد من هذا أن بر الوالدين من أعظم أسباب إجابة الدعاء. نتوسل ببرنا بوالدينا إلى ربنا كي يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءنا. كذلك في هذا الصدد تعلمون ولا يخفى عليكم أمر جريج العابد. كان جريج رجلا من بني إسرائيل عابدا، وكان يتمثل بعبادته. فقامت امرأة في ملأ من بني إسرائيل لما تذاكروا جريجا وعبادة جريج، قالت: والله لئن شئتم لأفتنن جريجا، وكان يتمثل بحسنها وجمالها. فقالوا: إن استطعت فافعلي. فذهبت وتجملت وتزينت ونادته: يا جريج، كي تعرض عليه نفسها. فأبى جريج أن يقربها بسوء ولا بمكروه ولا بمحرم. فلما يئست منه ذهبت ومكنت من نفسها راعيا فزنى بها، فحملت وولدت وجاءت بالغلام. فقالوا لها: من أبو هذا الغلام؟ من هذا الغلام؟ قالت: من جريج. كي تثبت كفاءتها أنها أغوت جريجا، قالت: من جريج. فذهب الملأ من بني إسرائيل إلى جريج في صومعته، فاستنزلوه منها وضربوه وشتموه وقذفوه: يا زاني، يا فلان، يا من بك وبك. ثم هدموا صومعته ولا يدري ما السبب. قال: ماذا تقولون؟ قالوا: تزني يا من بك وبك. قال: أتوني بالغلام. فأتي بالغلام فقال له جريج: يا بابوس، من أبوك؟ من أبوك يا بابوس؟ قال: أبي الراعي. فأقبلوا عليه يقبلونه ويقولون: نبني صومعتك من ذهب. قال: أعيدها كما كانت. مطلع هذا الحديث وسببه يبين أن عدم إجابة الأم قد يتسبب في تسلط الشراذم عليك. فمطلعه أن جريجا كان يصلي فدعته أمه: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. كررت الدعوة: يا جريج. قال: يا رب، أمي وصلاتي. يعني: يا رب، أقبل على صلاتي أم أجيب أمي؟ قالت: يا جريج. قال: يا رب، أمي وصلاتي. وأقبل على صلاته. فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس. فجاءت المرأة التي يتمثل بحسنها وجمالها وقالت لقومها ما قالت: لأفتنن جريجا. فالحاصل أن دعوة الأم استجيبت في ولدها، ولكن لأنه كان مجتهدا سلمه الله. لكن أسوق المثال الآخر الدال على أن البار بأمه تستجاب دعوته، وهو قصة أويس القرني. كان أويس رجلا صالحا من قرن، بلاد قرن باليمن. كان أويس رجلا من قرن بارا بأمه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس، كان بارا بأمه، كان به برص، عافانا الله إياكم. فدعا الله فشفاه، شفاه الله من داء البرص الذي عجز الأطباء ولا يزالون عجزا عن مكافحته. فدعا الله فشفاه، شفاه ربه بسبب بره بأمه. فسأل الله فشفاه إلا علامة في بطنه قدر الأصبع، أي كدليل عليه. قال عليه الصلاة والسلام: خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس، كان به برص، فدعا الله فشفاه إلا موضع إصبع. من لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر يسأل أهل اليمن المقبلين للحج والمقبلين للجهاد أفيكم رجل يقال له أويس؟ يقولون يا أمير المؤمنين وما تريد من أويس؟ رجل من عامة الناس. لكن عمر عاقل عن رسول الله مقالته ويدري ما يقول. قال عمر: أين أويس؟ فكل عام يسأل، حتى جاء عام فيه أويس. دعاه عمر: أأنت أويس؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: كنت بارا بأمك وكان بك برص، فدعوت الله فشفاك إلا موضع إصبع؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: استغفر لي يا أويس. قال: أنت صاحب رسول الله، بل استغفر لي أنت يا أمير المؤمنين. قال: استغفر لي يا أويس، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس، كان به برص، فدعا الله فشفاه إلا موضع إصبع في بطنه، من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. فاستغفر أويس لعمر، ثم قال له عمر: أين تريد يا أويس؟ إلى ماذا تريد أن تذهب؟ قال: إلى الشام يا أمير المؤمنين. قال: ألا أكتب لك رسالة إلى أميرها؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، أي لا تكتب لي، أكون رجلا في غبراء الناس، يعني أكون رجلا كسائر المسلمين، لا أميز على المسلمين. كذا انتفع أويس ببره بأمه، أذهب الله عنه البرص، نال الخيرية في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير التابعين رجل يقال له أويس. طلب منه عمر أن يستغفر له. فضائل تتلوها فضائل للبر بالوالدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني الليلة أو البارحة في الجنة وسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن فيها، فقلت: من هذا القارئ؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. قال عليه الصلاة والسلام: فكذاك البر، أي هكذا يصنع البر بأهله. البر يجعل الناس سابقين إلى الجنان، البر بالوالدين يجعل الناس سابقين إلى الجنان بإذن الله. إن الله سبحانه أنطق عيسى عليه السلام في المهد، وكان من أول ما تكلم به: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، ووصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم قال بعد هذه العبادات: وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. تكلم في المهد بقوله: وبرا بوالدتي. وكذلك أثنى الله سبحانه على يحيى عليه السلام السيد الحصور النبي الصالح بقوله: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. كذا قال الله سبحانه في شأن يحيى بن زكريا عليهما السلام. فجدير بنا أن نولي الآباء والأمهات حقوقهما. لقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. ثلاث مرات يا عباد الله يوصي النبي بالأم. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك، وبعد ذلك الأب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، البر بالوالدين مطلب وقربة من أعظم القربات. البر بالوالدين قربة من أعظم القربات، والعقوق كما سمعتم جريمة من أعظم الجرائم. هذا وإذا تقدمت الأعمار بالوالدين فليزداد منا الإحسان. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتأفف من صنيعيما في الكبر، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما هكذا قال ربكم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فليكن من دعائك دوما: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تخلف من بعدهما في ولدك بخير، فكما دعوت لآبائك يدعو لك أبناؤك، فالجزاء من جنس العمل. فكن رحيما بوالديك، بارا بوالديك، ممتثلا أمر ربك في كتابه العزيز، ممتثلا أمر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. استغفر للوالدين بعد الممات، ارحمهما عند الكبر، احتفي بهما لا تنهرهما. إن الصديق يوسف عليه السلام خرج يستقبل آباءه، خرج يستقبل والديه وإخوته خارج مصر قائلا مرحبا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولا يكتفي بذلك، بل يرفع أبويه إلى أعلى المقامات، ورفع أبويه على العرش على سرير الملك. هكذا يصنع الكرماء بالآباء، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل الآيات. فجدير بنا أن نتقي الله في الآباء وفي الأمهات، بل جدير بنا أن نتقي الله في أنفسنا نحن. فإذا عققنا الآباء والأمهات حلت علينا المساخط والعقوبات، وإذا أحسننا إلى الآباء والأمهات تنزلت علينا الفضائل والمكرمات. هكذا دائما، ألا فلنحذر دعوة الوالد على ولده. فمن الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد على ولده، أو الوالدة على ولدها، أو الوالدة على ولدها. لقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يقول له يستفتيه: يا ابن عباس، كنت أحب امرأة فخطبتها فرفضت أن تتزوجني، وخطبت لغيري فكرهت ذلك فاستدرجتها حتى قتلتها، فماذا أصنع يا ابن عباس؟ سكت ابن عباس، ثم لما جاء الرجل ينصرف ناداه ودعاه: ألك أم؟ ألك أم؟ قال: وما قولك؟ ألك أم؟ يعني ما سبب قولك؟ ألك أم؟ قال: ما أرى شيئا يعدل ما صنعت، أو يقارب ما صنعت. أو حاصل كلام ابن عباس: في كفارة لما صنعت، مثل برك بأمك، برك بأمك. فابن عباس من فقهه أنه يأتي إلى الجريمة ويأتي إلى ما يقابلها من أعمال البر، فيحث الرجل على عمل بر كبير ألا وهو البر بالوالدة، حتى يغطي هذا شيئا من الجريمة التي صنعها. فبارك الله فيكم، بر الآباء. لا يليق بك أن تدخل على زوجتك بأطيب الطعام وأطيب الشراب، وأمك العجوز وأبوك الشيخ الكبير يتضغان من الجوع، أو تحرمهما وتتحف زوجتك وأبنائك. كيف تطيب نفسك أن تملأ بطنك من المشتهيات عندك والوالدان محرومان؟ اتق الله أيها العبد في والدتك، في أبيك، في أمك. أيها العاق، ارجع إلى رشدك، أفئ إلى الرشاد والصواب. أكرم الوالدين برهما، إن صدرت منك زلة في حق الوالدين فبادر بالاعتذار، إن مات وقد عققتهما فأحسن إليهما بعد الممات. وكلنا يحسن إلى الآباء بعد الممات، فهيا إلى الإحسان إلى الآباء بعد الممات. استغفار لهما بعد الممات بهما به ترتفع درجتهما. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. أيها الإخوة، صلوا من كان الآباء يصلون. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. إن كان أبوك يحسن إلى قوم في هذه الأيام الطيبة، أيام رمضان، وقد مات أبوك، فقم بصنائع الإحسان مع هؤلاء الذين كان الأب يحسن إليهم. إن أبر البر، ومن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. جدير بنا يا عباد الله أن نحسن إلى الآباء، أن نحسن إلى الأمهات، أن نحسن إلى أصدقاء الآباء والأمهات. إن استطعت أن تحج عن والديك فحج، إن استطعت أن تعتمر عنهما فاعتمر، إن استطعت أن تقضي النذر عنهما فاقض النذر عنهما. صوما كان أو شيئا آخر، فإن النذر يوفى عنهما. جدير بك أن تصل من كان الآباء يصلون. استغفر دوما لنفسك ولأبويك وللمؤمنين والمؤمنات، سالكا في ذلك سبيل الأنبياء. قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أيها الإخوة الكرام، لا تنسوا أبدا الوالدين والإحسان إليهما في حياتهما وبعد مماتهما، فباب خير عظيم وباب قربة كبيرة نتقرب بها إلى الله. هذا وأنتم في رمضان، من كان منكم سيعتكف أو معتكف، ومن كان منكم يصلي ويسجد ويحفظ لله، هلموا بعد ذلك إلى بر الوالدين، أحسنوا إلى الوالدين يحسن إليكما، يكرمكم ربكم بالإحسان إلى الوالدين. تلك قربة وتلك وسيلة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على البر، وأن يجعلنا وإياكم من أهل البر، بر الوالدين وبر الأرحام وبر المسلمين عموما. ألا فأدوا الحقوق إلى أهلها مع أدائكم العبادات. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال هذا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.